الفعل الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. كتاب ها خلاص نعم. الآن تبقى الإطالة مع الاسم ها كيف ها اسمع الجزم فيه الواحد الجزم فيه تمام. طيب الميلاء المضارع لما كنا المضارع ايش كنا في المضارع هاي اللي عليكم مطلب مقصود مش قرب قرب ظاهرة ومقدرة ضمة وثبوت النوع الشيء والضمة ظاهرة ومقدرة طيب وضمة ظاهرة مقدرة طيب في المقدر المقدرة تجعل هناك تضيف إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو خفيفة أو نون النسوة كان مبني على الفتح أو على السكون في محل رفع تجد هذا نون التوكيد الثقيلة يكون مبني على الفتح في محل رفع ونون النسوة يكون مبني على السكون في محل رفع كذلك يقال في النصب والجزم. طيب هو الاسم عند المرفوع والمنصوب والمخفوض صح؟ على ما تبقى؟ فيليس فيليس الضمة و الواو و الألف مش أيضا على ما تبقى فيليس بطر منو؟ لا أنا أضرب على كم أربعة ضمة والواء والألف كلهم النون ثلاثة علامة النصب في الاسم الفتحة صح والألف علامة النصب ها زين والكسر وإيش والياء وعلامة الخفض الكسر الياء وكلام على الفتحة واليوم تمام؟ نعم إذا لما يجيك لي أعراض أول شيء تميز الاسم بماذا تميز الاسم؟ علامات الاسم لما يجيك لي أعراض ميز هذا حرف ولا اسم ولا فعل اذا كان حرف ها ذكرنا حروف العطف الجر كذا كذا وكل حرف جر هذا احنا لم يرى حرف عطف ما الى اذا عرفت انه فعل هذا ذكرنا بعلامات جربت العلامات تطلع لك اسم لما يطلع اسم انت تشوف حركه الاخيره ضمه واو الف فتحه الف كسره ياء كسره فتحه الف اذا كان هنا يكون ماذا مرفوع طيب المرفوع هذا المرفوع هل هو يبين من فعل الفعل نسميه ايش نسميه فعل يبين ما فعل الفعل نسميه فعل او في بدايه الجمله مبتدا او يخبر عن اسم في بداية الجملة الخبر أو أنه بعد فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعل نسمي ماذا؟ نائب؟ نائب فاعل أو أنه جاء بعد كان مش يكون اسمه اسمه أو أنه جاء بعد اسم إن وأكواده يكون إيش خبره أو أنه تابع لما قبله وما قبله ايش يكون يا فاعل يا مبتدا يا خبر يا مبني للنجمة فاعلة يا اسم كان يا خبر كنا هذا هو المفهوم لما نقول تابع تابع للمرفوع مرفوع التابع هذا يكون واحد من هذا المجبور واحد من الشركة واحد من الشركة مفهوم واضح ها الآن لا إشكال في الضمة والوضع يبقى لك الإشكال الألف لأن الألف تلقاها هنا وتلقاها هنا كيف تفرق نقول ألف الرباع بالنسبة للمدنة خاص صح أن هذا ألف النصب فليس من طيب ها هنا ماذا من وقع عليه فعل ايش سمع مفعول به او كان بعد اسم كان خبره صح او بعد الان واخواتها اسمها صح ها نعم طيب أو كان بيانا أو كان بعد ظن بعد ظن وأخواته إيش يكون مفعول أول وثاني مفعول أول وثاني مفعول أول وثاني طيب أو كان ماذا فرجي أخذنا أو كان يبين هيئة وهو نكرة شنعبه؟ فهم أو كان يبين ذاتا ويكون بعد مقدار يعني وزن أو كيل أو ذراع أو عدد أو نسبة سمي إيش؟ تمييز أو جاء بعد إلا واعتقواتها سمي؟ مستثنى أو جاء بيانا لسبب وقوع الفعل مفعول مفعول له مفعول له سبب لوقوع الفعل قمت إجلاله أو جاء بيانا لمن صاحبه الفعل مفعول نعم نعم طيب هذه تعريفات لا ينتقلها واحد يقول تعريف نهار قصوى انا باب التقريب باب التقريب شيء مختصر باب التقريب انا كان ودي ان اجعل هذه مرتبه مدققه لكن ضاق الوقت علي ها او كان بعد يا واخواتها فهو ايش معنى المنى المنى واحد اثنين ثلاثه اربعه اقصد الا واخواتها ها الا واخواتها مستثنى الا إلا أخواته إلا خلا وعدا حاشا وغير وسوى غير واحد غير واحد عزيز ثم هو وسوى ثم غير وسوى وسوى وسوى هنا هو المنصوب والعباد مجرور على أنه فرد منه هذا المستثنى هذا التفصيل الموجود في الكراس انتم هذا مخطط تقريبي طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من يجزع ايش يخص نفع المطلق ها هي ايوه او كان مؤكدا لفعله في لفظه أو معناه. إيش هو؟ مفعول؟ ها؟ أو كان مبينا لزمن وقوع الفعل. إيش هو؟ ظرف زمان هو مفعول به. أو كان مبينا لمكان وقوع الفعل. اسمه ظرف مكان. إيش هو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثناش ايوه لا حفظ نبي تمام نقول الذي أخذناه الله نبقى هذا ها منصوبات مفعول به المصدر ورزنا المكان خلاص الحال هذا التنمية خلاص الاستثناء خلاص لا نبي خلاص المنادى خلاص مفعول له ومعه انتهى تمام نصبر خمسة عشر مفعول به المصدر ظرف زمان ظرف مكان الحال التمييز المستثنى بسم الله المنادى مفعول به أجله مفعول معه خبر كان أخوته اسم إن وخواتها والتوابع ونسأل شو هو ملا مفعولي غضب مفعولي غضب هي المصدر مفعول به أخذنا المصدر ظرف المطلق ظرف زمان ظرف مكان الحال والتمييز المستثنى بسم الله المنادى مفعول من أجله الفعل مفعول معه خبر كان وخواتها اسم إن وخواتها والتابع اللي ذكرنا واضح؟ ها؟ ما يكتب مرة إذا مبني في محل الليل يا محمد مبني على الضم في محل الليل تفصيل إعرابي تجدونها في الدرس هذا تقريب انت هذا؟ نعم. طيب عندك لي إشكال في الياء والنون هنا علامة النصب لي الياء لمن؟ للمثنى مثنى وجمع مذكر ثاني وجمع مذكر ثاني وعلامة الجر في الياء الياء علامة الخفض ايش؟ مثنى وجمع مذكر ثاني واسماء خمسة واسماء خمسة تصلح لماذا؟ المفهوم واضح خبزه واضح بحرف الجر او بالاضافه المفهوم بحرف الجر قد ذكرناه او بالاضافه ليكمل معنى اللام او من او خ والتابع له التابع يعني اما المتبوع يكون مسبوق بحرف الجر واما ان يكون بالاضافه هذا في المفهوم واضح نعم ألا ثلاثة أقسام بحرف الجر وهي من وإلى وعن وعلى إلى آخره عند الكتاب في الدرس أو بالإضافة أو تابع لها التابع انتهى انتهى هذا الله تعالى نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد إلى الأربعاء سيكون لكم اختبار ما في متى صباحنا في الأحد لأنه في جماعة القطب اللي غابوا هدانا الله وإياهم فنستدرك لهم الاختبار نعود الاختبار وانتم يكون يعني يكون بعد اختبار بعد إذا كنتم في القسم تكون اختبار على أحدين سواء ثم هم كتب هنا ما يكفيش الآن من الطوير ما يكفوش شو قسم آخر إن شاء الله. نعم هو في غير شيء ايه كل شيء من الأصل فيها في كسر الصيغة انت يا صيغة ايه انا مذكور في كتاب الشيخ مقتنع البدلية هلا بدل الشيخ تأتي كيف بدل يصح أن تأتي بدل لكن الأصل فيها نصيب أين لا لا لا يشتري القاعدون من المؤمنين غير القاعدون غير أولي الضرر صفة ولكن جاءت ولا يشتري القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر صفة في المؤمنين وجاءت غير عن استثناء أقول لا تتمصوبة فهي استثناء نعم هذا فهي صيغة المجرورة أو المرفوعة تابع المقبلة يعني تابع تابع الله جعلنا في الأرض ومرسلنا في الجبال. إيه. خشية أنت. إيه نعم. والخشية غير ثابتة لله. كيف خشية يعني لا المقصود هنا الخشية يعني خشية عليه. هاي نعم خشية أن تميد بهم هم يعني باب يعني ليش باب إثبات صفة لله عز وجل إثبات صفة لله تعالى تكون بالتوقيف تكون توقيفا لابد يعني بدليل آية أو حديث دليل الآية والحديث الصفات بما توقيف نعم نعم نعم ها بابا من الله إذا وصل من حقيقة إيه أصل الحال والشرع إيه في وقت المنصوص إلى صفة جائزة ليس ورد في نصوص في الكتاب وفي السنة والتخدير جائز لكن هذا الباب إضافة إلى المنصوص هذا وارد في نصوص طيب إذا أسبوع القادم إن شاء الله أو نهاية الأربعاء جهز أنفسكم مراجعة جيدة بارك الله فيكم تتشرفون في العلامات مرمى في العلامات ها وفقنا الله لكم إن شاء الله بكم Gracias.